يعني ترداده أو تكراره، يعني أنت لو تيقنت وتبكي والله على حال الأمة التي ظهر فيها هذا الفحش وهذا التفحش، حتى ما تكاد يعني لا تسمع إلا هذا الفحش والتفحش، سواء في مواقف السيارات أو مع السواقين أو مع الجزارين أو مع البقالة أو مع المدرس في الفصل، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يقول لك يا حمار يا ابن الحمار، كمان ده حمار ابن حمار، أيوة مليه حمار ابن حمار، وانت بقى عبارة عن ايه، تشتغل في اسطبل يعني، مش مدرسة، انت واحد من الجماعة اللي بيشتغل في الاسطبلات يعني، يعني تحس كده بمستوى في غاية الرداءة. والولد طبعا ما بيتأثرش ولا بيزعل، ليه؟ لانه ده كل يوم بيتقال له كده، وابوه بيقول له كده، يقول له اسكت يا حمار، والله يعني هو في البيت حمار وفي المدرسة حمار وفي الشارع حمار، يبقى اذا المسألة يعني بقت قربت عليه جدا. ولذلك الانسان اذا تعود شيء ما استغربه، يعني لو انت شتمته يعني الشتمة ديت يعني ما ولا حاجة بالمرة يعني. برغم هذا الكلام من الحمد لله في بلاد العرب يعني من الصعب جدا أن تقال هذه الكلمة، وقد ذكرت لكم مرة أن مدرس شتم طالب بيقول له اقعد يا حمار، قال له حمار ومسك في خناقه ومشكلة وقعدنا نحل في المشكلة ما عرفنا نحلها. مرة رايح أشتري من دكان في بلاد اليمن في صنعاء بنشتري أرز، فواحد بيجادل معاه قال له يا ده أنت صعب قوي، قال له إيه؟ أنا إيه عينه بحلقت وعينه وسعت أنا إيه؟ أنا صاع؟ قال له والله لولا أعلم إنك مصري ما تعرف معنى كلمة صاع لقتلتك بهذا الخنجر، وهو معه خنجر. بقول له إيه؟ قال هذا الصعب يعني الذي تقولونه في مصر جحش صغير، صاع ليس ذلولا، واخد بالك؟ وأنت بتسمع في الحرب يقول لك إيه؟ فخرجوا على الصعب والذلول، يعني خرجوا على الإيه؟ الدابة الممهدة اللي تقدر تشيل واللي مش قادرة تشيل برضه خدوها، اللي هي قالوا فيها الصعب يعني إيه؟ يعني جحش. حتى ما بقاش حمار. الرجل غضب وقال ده كلمة، قلت له هو يقول صعب يعني، يعني هقول لك عندنا باللغة الإنجليزية يعني هارد مثلا، يعني ايه انت ناشف ويعني لين معاه شوية في السعر يعني وكده يعني. قال انا افهم والله هو كده، بس انا ابغي افهمه، لان لو واحد ممكن ما يفهمش ممكن يقتله، لو واحد يعني ممكن يقتله، واخد بالك؟ اذا انت كلمة صعب دي اوعى تقولها في بلاد العرب او باي بره، قول صعب يعني تعرف يعني صعب. ليه؟ لان احنا اصبحنا يعني ايه اللغات عندنا او الشتيمه بقت تزكيه، والتزكيه شتيمه، والحال يعني يعلم به ربنا، وهذا ايضا من ظهور الفحش والتفحش في كل شيء، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا غاني مثلا ده فحش ظاهر، وانت هتوقفه ازاي ده؟ السلام تقول يا عم الشيخ يعني طب وقع على جدك شويه، يقول لك يعني يا عم الشيخ يعني ده يعني سعر ربك وسعر، طب انت مع شيطانك طول النهار، ما تخلي ربك السنه معك فيه، خلي ربك الساعه دي، ما انت ما تسمع ربك اصلا. ولكن هو يعني ظهور هذه الفاحشه في المسلمين وانتشارها وشيوعها وخروجها من المحلات والسيارات والبيوت، لان الغناء حرام والاستمتاع بالغناء كفر معروف، ما اختلف على هذه المساله عالم من علماء الامه. يعني في قضايا كثير على خلاف، اقول لك مثلا ترك الصلاه كافر ولا مش كافر، خلاف، وخلاف صعب جدا، خلاف صعب جدا وتحقيقه من ابعد المنال، يعني صعب خالص. لكن في الغناء ما اختلف احد، ما حدش قال انه الامام احمد وده امام اهل السنه وارفق الناس بالناس، قال من تلذذ بالغناء فهو كافر مرتد لا يدفع مقابل المسلمين ولا يصلي عليه، لان هذا يعني معناه بيستمتع بالغناء او بيتلذذ بهذا الغناء، يبقى هذا ما يتلذذ بالقران ولا يستوعب القران، يبقى هذا ليس منا، لان الغناء حرام وهو رقيه الزنا او بريد الزنا أو قرآن الشيطان كما يسميه العلماء. هذا فحش ظاهر جدا جدا، تلاقي أي عيل فتح كشك عشان يبيع سجاير ولا يبيعها بتاع، كفاية البلاوة اللي بيبيعها من فحش الظاهر، بيع السجاير علنا، يقول له عندك سجاير، يقول له والله لسه العربية ما جاتش، علنا في الشارع. أنت لو في عصر عمر لقطع رأسك وقطع رأس السائل أيضا، لأن حرام. يسأل عن الحرام علنا، يبيع الحرام علنا في بلاد المسلمين سجاير ومعسل، حرام قطعا، حرام قطعا. ودي فريدة من فرائد المفتي، وقليل فرائده، وهو فريد، هو أصلا فريد وفرائده قليلة جدا، إن يعني الدخان حرام قطعا. طيب حرام قطعا، يبقى ده المفتي ده المحتسب الأول في البلد، وسلطته أعلى من سلطات رئيس الجمهورية، المفروض المفتي يعني هو الذي يصدر الأحكام الدينية في البلد، على دولة مسلمة هو اللي بيحكم، وعلى الرئيس والحاكم بنفس سياسته، بس هو بيدي أوامر والتاني بينفذ، سلطات سياسية بينفذ أوامر العالم الموجود. ف

عاوز يودي ابنه الشرطة، أقول بدا بقول مثلا عافاه الله تعالى، ده هو لو ودى ابنه المفتاح الشرطة هنحلق له دجنه، لأن لا يجوز لإنسان بالدرجة الأولى أن يحط واحد نفسه في الدرجة السفلى، دي اسمها الدرجة السفلى، مش ممكن إنسان من الدرجة الأولى ينزل برتبته للدرجة السفلى أبدا بحال من الأحوال، وهذا عندنا لا يليق أبدا بإنسان من الدرجة الأولى، لأن السنة للدرجة الأولى في العالم كله، الدرجة اللي بعده على طول، بقى الدرجة السفلى تحت، لا يجوز مطلقا بالنسبة لنا أن يعمل هذا العمل إطلاقا إطلاقا. يعني أنا بدي مثل، هم جماعة الهرم لما انقلب أو إذا ما وصل الأمر لغير أهله هم قلبوا الهرم، وعمر الهرم ما يقف على زعمه، طبعا الهرم له قاعدة المفروض يقف على القاعدة، ويبقى الجزء الضعيف جدا في الهرم اللي هو فوق، واخد بالك، اللي هي قمة الهرم. دلوقتي وقفوا الهرم على الزعم اللي تحت، وهم مصرين يكون الهرم مدلول، يقول لك هو ده وضعه، يعني وضعه كده، طيب خليه كده لحد ما ربنا يأذن بإيه، بتطويحه وانجعافه وزواله مرة واحدة. يقول لك ده أبوه ملتحي، أو ده قريبه ملتحي، أو ده خارج، أو ده مش عارف حد ما يعني إيه، يعني متهم، ده إنسان متهم، يعني صار الأمين خائن. ليه؟ لأن في البلاد التي تنفذ السياسة الصهيونية من وراء ستار يعملون على إبعاد كل أمين عن موقع يؤتمن فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بقوله إذا وسد الأمر لغير أهله، بتلاقي كل وظيفة تحط فيها اللي مش أهل له، وانت بص كده بحسب وظيفتك شوف رئيسك في العمل هو أهل الوظيفة ديت، طب ايه اللي بلغه الوظيفة ديت، لانه عبد لكلاب البشر لم يصل اليها بامكاناته العلمية ولا بمستواه العلمي، وده معروف ان الامكانات العلمية والمستويات العلمية كلها محصورة في اهل السنة، يعني بعد ما تشوف كل الملتحين في مصر او اللي في رأسهم فكرة دينية، الفئة المتعلمة الوحيدة في البلد، مش يعني مع غيرهم مش متعلمين، لا متعلمين، اقصد الكادر التقنقراطي العلمي الذي حاك كل امكانات العلوم في العالم، دول اعلى مستوى علمي في البشر، اللي بعدهم على طول ادنى، المفروض انا بستفيد من مستوى، يعني مثلا في الطب مثلا، يعني عندنا من يعني لا يوجد لهم ضريب ولا نظير اطلاقا، يعني ما بيكتفيش على الدراسه اللي درسها في الجامعه او خد دكتوراه ومشي، لا ده مستويات يعني خاصه، تجد انسان عمل له معامل لوحده واشتغل مواهب خطيره جدا، مواهب خطيره جدا، كذلك في الهندسه، كذلك في التدريس، في اللغات، في الامكانيات في جميع النواحي. اذا يعني سلافه البلاد او خيره البلاد في الطائفه دي. طيب لو انا عاوز للبلاد تقدم، المفروض هذه الطائفه هي تقود في تخصصاتها كل شؤون الحياه، تنجح البلاد وترتقي. لا ده احنا بننتقي اسوأ عناصر، لانهم طبعا يعني متزلفين ويقبلون الايادي ومداهنين ومنافقين والى اخره، هم دول يقودوا المساله. بيسموها في النظام الميكافيلي اهل الثقه واهل الكفاءه. دايما نقدم حكومه اهل الثقه. واحد نظامه لا يعمل انقلاب ولا هيعمل علي مشكلة ولا هيخرج علي، لا ده نظامه، ده في ايدي، ده تبع حزب، ده يبقى معايا. طب يا اخوانا ده بيعرفش حاجة اصلا، وطبعا عندكم مثال وزير التمويل مش عارف ايده الشمال من اليمين، مش عارف حاجة خالص، وخرب البيت، حتى التقرير الامن القومي يقول ده انسان لا يصلح حتى يكون انسان مواطن صالح، ومع ذلك يقول لك هنغيروه هنغيروه في الحكومة الجاية هنغيروه، وما تغيرش ولا هيتغير. انا بقول لك هذا مش كلامي انا، ده كلام تقرير الامن القومي، يقول لك ده لا يصلح مواطن صالح، مواطن صالح مواطن عادي، فازاي يبقى وزير مثلا؟ واحد زي فاروق حسني مثلا ما يصلح يكون انسان، يعني هو ربنا اداله مسحه انسان لانه هو اصلا خنزير وحيوان، ازاي يبقى وزير مثلا؟ فلانه ثقه، ده اهل الثقه. اما الكفاءات العلميه التي تحمي رقاب العالم وهامه، ده لازم، ده مخول، ده خائن، ما ينفعش معانا. وهذا من أبرز العلامات، يخون الأمين ويؤتمن الخائن اللي بيبيع البلاد وبيبيع العباد وأصحاب النهب والسلب والسرقة وأصحاب الفساد في كل مجال، هم الذين يقدمون، أي الخونة لله ولرسوله ولدينه ولبلادهم ولقوميتهم ولوطنيتهم، هم الذين يقدمون، هو ده اللي يقدم. تقول مثلا عاوزين واحد يقدم شرطة، يقول لك أبوه ملوش علاقة، يقول لك ده أبوه بصمجي، وحتى لو بيقرا ما بيعرفش حتى يقرا، بيقرا معقول،

هذا الواقع الأليم الذي تحياه الأمة. انظر مثلا في الأوقاف ووزارات الدين، أي كفاءة دينية؟ الشيخ عبد الحميد كيش يقول لك لا لا لا، ده قعده عبد الصبور شاهين، قعده الشيخ صقر اللي هو دكتور صقر اللي هو كان أكفأ كفاءة في القيادة بتاع المسجد المعادي، برضه قعده. أمال إيه؟ هات شوية عيال لو حافظ حاجة ولا عارف شيء ولا عارف يمينه من شماله أي حاجة. هو المقصود تزهيج الناس من دينهم، يجي عند الجمعة يقول يا عم قول كلمتين خلينا نمشي بقى خلاص، إحنا جايين لولا الحرام ما جيناش فخلص. وبعض الناس بيجي عند الخطبة الثانية آخرها يقول لك يلا عشان يعني إيه ما تعبش وداني قوي يعني أبقى أصلي معه وخلاص. إذا دي شعيرة مستهدفة. طب لماذا نصر على أمثال هؤلاء؟ يعني حتى الاختبار الهيئة اللي بيعملوه مثلا في وكيل نيابة أو ضابط أو كده لازم يكون لسانه سليم أو شكله حلو أو شكله معدول مستقيم يعني، إلا الخطيب حطوا بقى الأعمى والأعرج والمكسح والمتردية والنطيحة والمأقولة وما أكل السب، واخد بالك؟ كل دول هو ده. وحتى الشعب بتاعنا كده، يا واحد ابنك يعني تعبان شو يقولك وديه الأزهر، هو ده أعمى وديه الأزهر. تروح جامعة الأزهر مرة، أنا في الجامعة روح ألاقي واحد أعور صاحب 20 أعمى، ما هو ده المنور اللي في وسطه. طبعا زمان كان الكلام ده كان ظاهرة، ولذلك أنا يعني فوجعت والله مرة بعض إخواننا اللي من البلد بزورهم، بدخل الجامعة ألاقي واحد ساحب وراه كول، كل دول بحين يعملوا إيه؟ يعني ده اللي فايض من الأمة عشان نديها للدين؟ نودر الدين؟ هناك في الكاتدرائية في روما بيختار القسيس لابد يكون أجمل الناس، مش بيختاروا سليم صحيا بس، لا لا لا، بيعملوا كشف هايل يكون من أجمل الناس، شكله كده جذاب. شفت سويجر اللص الحرام اللي فضح وديدات؟ لما تشوفه ده كان في غاية الجمال، وكان زير نساء يعني له علاقات نسائية مع كل نساء الكنيسة، لأنه بيختاروا إنسان جذاب في شكله وجذاب في صوته يعني مطلوب. لكن إحنا بقى بنختار إيه؟ أي حاجة. اللي ناجح بالرأفة ده يبقى واعظ كويس حلو ينفع يتكلم كلمتين يكره الناس في الدين. إذا راحت الكفاءات وإحنا راضينا كده كأزهريين، راضينا يقول لك هو ما هم عاوزين كده يبقى خلاص. تروح لذات لقف يقول له شوف يا عم الشيخ الناس شكوا منك ليه؟ لو انت خدت نص ساعة في الخطبة، الوزير ما ضلنا على تلت ساعة. طب اذا كنت هقول المقدمة في خمسة ماشي، هي العشرة دقائق هقول فيهم ايه؟ وهأتروس في الاخر بخمسة يبقى فاضل خمسة، ما انت هتنهي بخمسة وتبدأ بخمسة يبقى الموضوع هيتقال في ايه؟ في خمسة هتقال ايه؟ يبقى هيقول ايه في الموضوع؟ مش هيلحق يقول متن حديث لو هو حافظه، لو آية طولها عنه ويجيبها من الاول للاخر يعني ممكن ياخد الخمس دقائق زي آيات المدناء او اي آية او آيات المائدة لو طلع فيها كلها آيات كبيرة. يبقى هيعمل ايه الخطيب ده هو مثلا لو هيدينا حكم من الاحكام الشرعية في احكام الدماء كما جاء في سورة المائدة ويقول لك الناس اشتكوا منك نص ساعة؟ سبحان الله. اذا وضع غير الامناء في اماكنهم علامة واضحة جدا من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة تكوين الأمين وائتمان الخائن وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، تصديق الكاذب. يعني لو أنا بقول لك مثلا يا أخي الكريم الأغاني حرام، يقول أنا أصدقك بقى ولا أصدق الإذاعة والتلفزيون للحكومة ووزير قاعد لهم؟ يقول والله أنا مش عارف. أقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أنت عمال تقول أغاني حرام، طب أصدق بقى التلفزيون والدولة كلها وكفاله وقعداله ولا الإذاعة ولا الشرايط ولا الحفلات اللي شغالة ليل ونهار وأصدقك أنت بتقول أغاني حرام؟ طب أنت لوحدك بتقول، لكن الدنيا كلها ما بتقولش كده. يصدق الكاذب ويكذب الصادق لأنه فريد وحيد. من كثرة دراسة الدين صار الدين غريبة، ودي اللي بتسمعه لما تطلع انت تخطب الجمعة وتقول مسألة غريبة، تفاجأ بين واحد يقول لك ايه ده مسألة غريبة، ده انا اول مرة اسمع كده. اقول له ما انت طول عمرك وانت معايا هتغيب كل يوم تقول لي اول مرة اسمع، لانك اصلا ما سمعتش حاجة، انت اصلا ما سمعتش حاجة، فكل اللي هتسمعه هيبقى الاول مرة تسمعه وانت لسه بتعلم الدين من جديد. هيقول لك انا عندي 60 سنة ولا انا عندك، اقول لك ما انا عارف بس انت لسه سنة اولى دين ما سمعتش حاجة قبل كده أصلا، لأن ما لم يسبق أحد. مين هيسمعك لو عشت في بلد زي بلدنا دي مثلا؟ يعني مين اللي تعهدها من عشرات أو من 30-40 سنة

ظهور موت الفجأة في الناس، وهذا لشدة غضب الله تعالى عليهم من كثرة ما يصنعون وما ارتكبوا من جرم في حق أنفسهم وفي حق دينهم وفي حق أوطانهم وبلادهم وفي حق أرحامهم، يبتليهم الله تعالى بالموت الفجأة حتى لا يتوبوا، ما يلحقش يتوب. تلاقيه بيلعب كوتشينة ويجي يسكر، اللي بيقول ده شالوه من على الجهة، زي المغني اللي كان بطلال مداح في سهرة كده وهو على المسرح الساعة 3 جاله ملك الموت، ده هو عمال بيغني آخر تمام فجأة كده سكت. وده أكثر من واحد زي أنور إسماعيل اللي هو مات وهو يزني، يعني أظن يعني هو بيزني ده معناها في غاية الشبق وفي غاية الشهوة وفي غاية المتاع، على طول ظهر ملك الموت وهو واجد، كان يدري موت الفجأة. ولذلك أكبر واعظ للناس في آخر الزمان هو موت الفجأة، لأن الوعاظ كتير وقالوا كتير، وانت عملت ايه من وعظ المعاظ؟ هو مش هينفعك غير تطب ساكت، ولما تشوف اخوك طب ساكت او جارك طب ساكت انت تقول يا ده عملية تخوف، ده ممكن انا احصل لي كده، يبقى اذا هو بيعظك بالبيان العملي الذي لا يستوجب انكار، مش ممكن واحد ينكره ابدا ابدا. واحد يقول لك ده كان قاعد معايا ومتغدين مع بعض ومتكلمين، يا دوب روح مات. الله روح مات؟ طب يا جماعه ما كانش عيان ما كانش عنده كذا؟ يقول لك لا والله ده هو على طول فجاه مات، سبحان ربي. اذا يعني مسائل خطيره جدا، ودي خاصه بعصرنا، يعني موت الفجاه خاص بهذا العصر. وطبعا ده ظهر كثير جدا، واعتقد يعني عندكم من النماذج اكثر مما عندي لاني لا اخالط الناس، يعني نماذج كثيره حدثت اما قريب لك واما بعيد عنك وانت تسمع انه مات يعني فجاه اخذه الله تعالى هكذا دون ان يتوب. وموت الفجاه لو مات صالحا بهذا الموت فاعلم انه له رحمه، يعني كثير من الصالحين يعني يموت برحمه الله تعالى لانه ختم عمله بعمل صالح. يعني الشيخ عبد الحميد كشك رحمه تعالى طلع يصلي الجمعه فتوضى وصلى ركعتين قبل ما يخرج من البيت فاخر سجده مات، هي دي الميته ولا بلاش؟ في اخر سجده مات. برضه انسان بيقرا المصحف مات، هو بيقرا المصحف طبعا، هنا يموت فجاه، يموت بالراحه، يموت بشويش، يموت بالتقسيط، ده ما تخافش عليه، مثل هذا لا يخشى عليه. ولكن الذي يخشى عليه الذي اسرف على نفسه واكل ربا او فعل كذا او فعل كذا ولسه حبال المعاصي معه ممدوده، هذا لو مات على هذه الكيفيه هذه مصيبه كبيره جدا لم يمهل لتوبه او لغيرها. ولذلك موت الفجاءه مكافأة للصالحين ومعاتبة للمعمرين، يعني بيعاتب اللي عايشين يعني معاتبة لهم، وأيضا يعني نكاية في العصاة والذين أسرفوا على أنفسهم. وطبعا النماذج عندكم كثير وتيالي ده يكفي، هذا وعظ الإنسان يتطهر بغيره، وكما يقول العاقل من يتطهر بغيره. يعني تخيل أنك ستموت الآن، إيه اللي وراك؟ فكر كده إيه اللي وراك؟ يعني لازم تكون جاهز في كل لحظة أن تلقى الله تعالى، كل حساباتك تكون مضبوطة من ناحية الخلق ومن ناحية الرب مضبوطة من جميع ناحية حتى تلقى الله تعالى في أي وقت يعني أنت مستعد لهذا اللقاء، وتكون محب دايما للقاء الله تعالى. ولكن الذي أسرف يقول لك يا هموت مش استنى ما أكفر شوية عن سيئاتي، مش استنى ما أقول مش لحقه خلاص. يعني المسألة وقت الفجاءة قضية عصر، وهي ظهرت وهذه علامة ظهرت ولا لسه ظهرت؟ طبعا بتكلف علامات مرت، يعني احنا ماشيين في النهاية كده. العلامة التي تليها اتخاذ المساجد طرقا، اي يمر الرجل في المسجد مرورا لا يصلي فيه. والحديث اخرجه الطيالوسي عن انس وصححه الالباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. يعني واحد يقول لك عاوزين نملوا مية من الجامع، يدخل يملى مية ويعدى ويطلع. عاوزين نشروا غلة بحصر الجامع، يدخل يجيب حصيرة ويطلع. واحد عاوز ينادي الواحد، يدخل الجامع ينادي له ويطلع. يبقى اتخذ المسجد ايه؟ طريق. في المساجد اللي دارات المياه فيها داخل في الدور اللي تحت، عاوز يروح دوت المية يخش الجامع، يروح دوت المية ويطلع. يبقى اتخذ المسجد ايه؟ طريق.

وبرضه يعني وينام لما يشبع برضه وبعدين يصبح يشوف شغله. سبحان الله، كان وقت مديد لدرجه عجيبه. الان نزعت البركه من اي ارض، بروح اصلي الجمعه في اي بلد من المحافظات اللي بره، ارجع المغرب. سبحان الله، ده الجمعه يعني الجمعه يعني الظهر، يعني من ما ترجع المغرب. نعم خلاص، هو مشوار واحد تعمله في اليوم. وبرضه يعني كان يعني يذاكر كم ماده في اليوم، الان بتعيد درس واحد او موضوع واحد، لو خرجت حديث واحد بيعدي اليوم كله، خلاص راح عليك. يعني وقت ضيق لدرجه فنزعت البركه، واعتقد ان الجميع يحس بذلك، وده واضح. حتى يكون اليوم ولسه هيصغر وهيقصر جدا، ونزع البركه من الوقت بيديك اعمار، بتلاقي انسان شعره ما فيش شعره بيضه، ويقول له عندك كم؟ يقول عندي 50 سنه. انت عندك معقول 50 سنه؟ ما فيش ولا شعره بيضه في راسه ولا في دقنه ولا في اي وشه خالص. يعني عندك كان يقول لك 60 سنه، انت 60 سنه؟ طبعا 60 سنه بحساب زمان يعني يساوي 30 سنه. يا ده شاب عنده 30 سنه زمان. يقول لك ده طالعه معاش، معاش ايه يا عم؟ ده لسه فتي وقوي وكده. يقول لك اهو طالع عنده 60 سنه. ايام صغيره وسنين اتعدت عليه، واخد بالك؟ السنه بنص ولا السنه بثلثين سنه، تفاجئ بان هو يعني المفروض عمره يعني حسب زمان عنده 40 سنه 45 سنه. يعني عمر اللي عنده 60 سنه بحسب الاعمار القديمه، ال 60 يساوي 45 سنه، يعني في ريعان الشباب. وتفاجئ بانه انسان يعني طلع على المعاش او سنه كبير، وما تلاقيش ولا شعره بيضة في راسه ولا في وشه. سبحان الله، شاب لسه جدا. ما هذا تقارب الزمان؟ هو تعدت عليه سنين وتحسبت من عمره كر سنوات، وهذا لتقارب الزمان. حتى ياتي زمن تكون يعني السنه كالشهر، السنه زي الشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كحرق صعصه. لما تجيب ورقه كده منديل ده تحرقه، يقول لك ده عدت ساعه. ساعه، شوف المنديل ده اتحرك في قد ايه، ده اسمها ساعه. طيب والساعه كاليوم، واليوم كالاسبوع، والاسبوع كالشهر، والشهر كالسنه. سبحان الله. ولذلك يعني في ايام الدجال، وده من نعم الله على الامه ان جرب الايام وضاعت البركه من الوقت، لانه هيقعد 40 يوم، يوم منهم كسنه، يوم كسنه. وربنا بيدي نماذج، وده ايه وافهمها جيدا، ان كان اليوم كسنه، ان الايام زمان كسنه من سنواتنا، اليوم واحد من زمان كسنه، هو عيش 40 يوم، يوم من ايام زمان بسنه بيكم، ويوم كشهر برضه بالايه؟ بتوسط اعمار الناس، ويوم كاسبوع وبقيت ايامه كايامكم، يعني كده ايه وانت ماشي كده. وده الحديث ده حديث يبين اسرار رهيبه جدا في السنه، في الازمنه، يبين اسرار في الازمنه. من اسرار الازمنه ان اليوم بقى في سنه، او اختصرت السنه في يوم. وده واضح جدا جدا جدا. تلاقي انسان شاب بيقول عندك كام سنه؟ بيقول عندي 30 سنه. انت 30 سنه؟ عدوا كده 30 سنه منين انت؟ يعني كل يعني لو بمقياس الطب، لو عملنا لك تحليل هنلاقيك 20 سنه 25 سنه. لكن عدت السنوات دي ازاي؟ الايام. وهذا لبركه لنزع بركه الايام. واذا نزعت بركه الايام، وخلي بالك العلامه دي مرتبطه جدا بقله العلم، لان العلم مبناه كله على الوقت. العلم كله مبناه على ايه؟ على الوقت. فلو قل الوقت يبقى قل العلم. وده علماء الاواخر بالنسبه لعلماء الاوائل كازمنه الاوائل بالنسبه لازمنه الاواخر. استوعبنا المساله ديت؟ يعني الاولين كان عنده اليوم يكفيه، الان اليوم ما يكفيش الاواخر، هتقرا فيه ايه؟ هتقرا فيه ايه؟ افتكر ايام ما كنا طلبه في المراحل الثانويه، كان الواحد بيخلص في الاسبوع كم؟ 6 كتب ثقافيه، يعني مش كتب مدرسيه. كان الواحد يعني دايما يشتري الكتب الثقافيه والعلميه، كان في الاسبوع طلع له كتابين 3، ده في الاسبوع الواحد قراءه حره غير قراءه الدراسه اللي هو بيذاكرها. الان لو عرفت تخلص كتاب في الاسبوع يبقى خير، وده صعب جدا، صعب ايضا يخلص في الاسبوع. شفت تخيل ايه اللي حصل؟ بقول لك افتكر زمان كان الواحد يروح الغيط حاطط في سيالته كتابين. طب واخد كتابين الغيط ليه؟ مكتب واحد يكفي في ايام الصيف، ياخد معاه شويه كتب رزمة كده، لان هيخلص كتاب هيحتاج هيرجع يلعب تاني البلد، لا يخلي معاه في جيبه كام كتاب، لان هيخلص لا محاله. وطبعا انا ببين لك يعني كيف كان زمان سرعة الاطلاع وقوة الاطلاع وشغل الأيام بالطاعة والعلم النافع. الآن لو خلصت كتاب في الأسبوع يبقى ده كرامة، وهذا لانتزاع بركة الوقت، انتزاع بركة الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا كان الوقت نزع منه البركة، أما تدي ساعتين على القهوة وساعتين على التلفزيون قد أربعة، واخد بالك، وخمس ساعات في شغلك يبقى تسع ساعات، ومشاجرات مع الناس ساعتين ولخبطة، وبيتك هتدي الوقت خلاص. لذلك احنا في الوقت إذا ضاق الوقت يبقى ناخذ بالضروري، إذا ضاق الوقت الإنسان ياخذ بالإيه؟ بالضروري. يعني الإنسان لو عنده محاضرة وما حضرلهاش مستعجل بيشوف كده إيه؟ الضروري، العناوين الرئيسية. ما هوش وقت الضروري بقى، ما عادش فاضل غير الضروري. لو أنا مثلا الأذان غلبني مش هصلي السنة، يبقى أصلي الإيه؟ الفرض الضروري، دخلت على الفرض على طول، يبقى لحقت الضروري اللي هو الفرض. لكن الحواشي اللي هي السنن ما الوقت ضاق عليا أن أقوم بهذه إيه؟ بهذه السنة. الليل الآن مثلا لو أنت عاوز تقوم ليل، لو أنت بتعد درس هتفاجأ قدامك الساعة 2، طب أنت عاوز تصلي ركعتين ولا ثلاثة ولا تصلي أي حاجة، تفاجأ باللي بيدن عليك الأذان. الله، طب إحنا عملنا حاجة لسه بتدن ليه؟ يقول لك هو طلع الفجر. طلع الفجر، ما عملش حاجة خالص. تلاقي الليل راح منك وأنت برغم إنك ما قضيتوش في معصية. أنت عاوز نفسك تحصل طاعات كتيرة جدا، ما هي طاعة واحدة، يا تصلي يا تقرأ. اختار لك واحدة من دول، يا تقعد تلعب مع العيال وتهزر بقية الليل. اللي اختار لك واحدة من دول مش هيكفي ليل أكتر من كده. النهار برضه هي وظيفتك بس، تروح ترجع من وظيفتك، ترجع بطلان ومهدود تتغدى وتنام لك شوية، والعصر يدن تروح تصلي وتتمشى لك شوية كده في الخريف وتروح، ودي المغرب. اليوم عد، عد بقى أيام في حياتك مرة. يبقى إذن أخي الكريم الواجب إذا ضاع منا الوقت أن نحصل الضروري من العمل. الضروري يبقى إذن نختصر تلفزيون، نختصر القهوة، نختصر المصطبة، نختصر الدلالات التي لا لزوم لها، لأن الوقت ضاق علينا، فلابد أن نستخدم الباقي من الوقت في البركة وفي الأعمال الصالحة. ده الإنسان العاقل اللي بيعمل مقياس رسم ليومه، الإنسان العاقل ما بيضيعش وقته، لأن البركة نزعت مش هيلحق يعمل حاجة، مش هيلحق يعمل حاجة. تخيل لو أنت فاضي في يوم كده قلت أروح الجامع أسبح، يعني أصلي صلاة الضحى، تيجي الساعة 10 كده تصلي الضحى تفاجأ بأن المؤذن بيخبط في الميكروفون، بتعمل ايه ده؟ الظهر احنا من حاجه لسه، ده انا دوك صلاه الضحى الظهر دي، انا الظهر دي لو واحد قعدك شويه بعد الصلاه في الظهر تلاقي العصر وصل. مساله خطيره جدا. اذا المطلوب الضروري من الوقت، شوف ايه الضرورات او اللازم جدا او المطلوب في الوقت جدا وتنفذه. لكن تضيع وقتك هدر والعمر راح منك، وتلاقي نفسك تفاجئ انك على المعاش بالسن المعاصر بدون ما تحصل علم او تحصل حسنات. ولو جاءك موت الفجأة ماذا تقول لربك؟ هتقول له ايه؟ اذا تحصل الطاعة الوقت وتحرص عليها ولا تضيع وقتك. وطبعا دي علامة موجودة، العلامة اللي بعدها ونكتفي بها، وهي كثرة الزلازل. كثرة الزلازل، وفعلا الزلازل كثيرة جدا. ما تقول هو فين ده، احنا من زلزال اكتوبر ما شفناش. مش عليك، كلما كان في المكان كفر كلما اشتد عليه زلازل. لذلك شوف امريكا بترقص ولسه هترقص، وانت هتفرح وتطبل، لان زلزال الارض العظيم يعني كلها سنين بسيطة، لان الارض الان ترقص، الارض كلها، الارض الان غير ثابتة لانها جاهزة للانقلاب، الانقلاب الفيزيقي للأرض كلها. وده اللي هيظهر بعده الطائفة المؤمنة اللي تحكم العالم، مش هتحكمه بالقتال والضرب والخط، لا لا لا، ده جماعة المستضعفين دول ربنا هو اللي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هو اللي هيستخلفهم. ها؟ وليمكنن لهم دينهم، هو الذي سيمكن لهم دينهم. ده بلام التوكيد ونونه الآية 55 في سورة النور، واضحة جدا لما تتأملها كده وتتقن، تحس ان انت مش لا تعمل ده، انت عليك توبة ربنا وطيعه، هو اللي هيعمل لك كل ده. فالزلازل هيضرب الارض كلها. طبعا امريكا احنا بنحسبها من الدول اللي هي ايه، كانت في بلد زمان على خريطة العالم اسمها امريكا. الان قول من الكلام ده قول وانت مطمن، كان في زمان على خريطة العالم بلد اسمها امريكا، لان امريكا في مستوى سطح البحر، هيبلعها البحر، وده واضح جدا، وكل يوم فيها عصير وزلازل ليل ونهار بتهد في كيانهم. كذلك أوروبا سيضرب أكبر جزء منها الزلازل، وكذلك آسيا وجنوب آسيا وشرق آسيا، ويكون زلازل قليلة في بلاد العرب، حتى من قلتها تهدم المباني ويموت خلق كثير. يعني مدن زي القاهرة واسكندرية اللي هي المباني عالية، الناس تهرب في الشوارع، تسقف عليهم الايه، لذلك يمدح كما قال العلماء، يمدح سكن البوادي في آخر الزمان، يمدح سكن البوادي. قد انت في الغيط اهو، اول الدنيا ما تزلزل خد بعضك ولك وعلى الغيط. الغيط طبعا مش هيجي عليك، مش هيجي عليك، الدار تيجي عليك انت في الغيط اهو متبحبح بره. لذلك اصحاب البوادي والريف يمدحون في اخر الزمان. ليه؟ لان يعني هيطلع يجري بره، اول ما يجري هيلاقي خلق. لكن اللي في القاهره اول ما يجري هيلاقي ايه؟ الشارع طوله مثلا حوالي 12 كيلو ولا 20 كيلو، هيجري يروح فين؟ ما هيروح، مش هيروح يعني، هو هيروح وخلاص. فلذلك سكن البوادي في اخر الزمان والريف ممدوح. ليه؟ لانه اول ما يلاقي زلازل ياخد بعضه وينفك، حتى لو المبنى ده دور واحد لو فلق منه هيعرف يطلع من اي شق ويجري وخلاص. المهم يعني، انما اللي هتنام عليه عماره مثلا 12 دور ولا 10 ادوار ولا 3 ادوار، طبعا صعب الموقف. فلذلك كثره الزلازل ودي بدايه علامات القيامه، ودي موجوده كثيره، وكل يوم الارض بتتزلزل، وفي بلادنا بتتزلزل ولكن بدرجات ما بيحسهاش البشر، ما بتحس البشر ما بيحسوش بيها، هي بتتزلزل باستمرار. يعني حتى قالوا ان الارض اصبحت في ارتعاش مستمر، يعني في رعشه، في حاله رعشه في الارض. وطبعا تعلم ان القوه التي تقاتل المسلمين ستاتي من اوروبا، اللي هو وحش له 10 قرون، وده موجود في نبوات اهل الكتاب، اللي هو اوروبا الموحده 10 تيجان و10 دول. اما امريكا سيبلعها البحر ان شاء الله تعالى، وتنتهي الى زوال، وهذا قريب جدا، هذا قريب جدا. وربنا بيدي لهم اشارات كده ببعض الحاجات، المصايب اللي بتحصل لهم. ولكن ان لهؤلاء يعني اللي هم صاروا حيوانات بشريه، فقدوا الاحساس الادمي، الاحساس المطلق انهم بشر، فده سيضربهم زلزال وينتهي الامر. وايضا يضرب اسرائيل الزلزال ويواجه المسلمون هؤلاء الكلاب بغير اسلحه وهم عرايا هكذا. وهذا القادم ان شاء الله تعالى. يعني كل اللي اخترع سلاح نووي قول له حطه في مناخيرك ولا حطه في ودنك ونام عليه، لان طبعا ده كل ده يعني سينتهي نهائيا. ودي من علامات القيامه، وهي واضحه جدا كثره الزلازل، ونحن الان في بدايتها. يعني ستصير الزلازل حتى تكون ارضك الغربال، يعني هتلاقي نفسك انت يعني ايه في عدم توازن، يموت خلق كثير جدا، يعني خلق كثير جدا سيموتون من هذه الزلازل، ولا يبقى الا النادر جدا من اهل البوادي ومن اهل الريف، او الذين اعتزلوا الفتن وصاروا في اماكن بعيده. فالزلازل في القديم لم يكن زلازل الا نادر، يعني زلزلت مره واحده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ايها الناس ان الله يستعتبكم فاعتبوه. في حاجه غلط بتحصل وشوفوا ايه، دوروا فيه، فتشوا في نفسكم، ده مره واحده. وبرضه زلزلت مره واحده في عصر عمر، وطلع المنبر قال لهم اسمعوا، والله لو زلزلت ثانيه لا اساكنكم فيها، لو حصل زلزال ثاني انا مش عايش معاكم فيها. يعني اذا في حد بيعمل ايه غلط، واحنا مش عارفين مين اللي بيعمل غلط، محدش يعمل غلط، لو زلزلت ثانيه والله لا اساكنه، همشي من هنا. يبقى في غضب من الله تعالى على اهل الارض. فالكسوف، وده طبعا كل سنه بيحصل كم مره، مرتين، كان بيحصل كل 100 سنه مره، وبعدين بقى كل 20 سنه او 50 سنه، الان بيحصل في السنه عده مرات، عده مره، كم مره للشمس وكم مره للقمر. وهذا لا تكسف الشمس ولا يخسف القمر الا من شده غضب الله تعالى على العباد. فاذا صلوا واستغفروا، وده احنا بنعمل دوشه وزيطه في الميكروفونات لعل الله تعالى يرضى. يا رب ارضى، احنا لسه بنقول يا رب اهو، يعني في ناس لسه بتقول يا رب. وحتى لو حصل الكسوف والخسوف ليلا، ادي احنا بنقوم الناس من الليل من نومهم وبنجمعهم في المساجد وبنصرخ، يعني يا رب لسه لك عباد، لسه لك عباد اهو. وطبعا ده عمل، انت بتثبت وجود ان لسه لله تعالى في الارض ايه، عباد، ويصلون صلوات الكسوف والخسوف ويقيمون سنة الله تعالى في الارض رغم فساد معظم اهل الارض. ولذلك لما تبقى طائفة من المؤمنين يقوموا بهذه السنن، الله تعالى يعني يرضى، ويعني يذهب الخسوف ويذهب الكسوف. لو ان الدجالين

مكتوبة من جهتين. إذا جاله خصم وقعد الخصم أمامه يطلع الورقة من تحته لأن قاعد عليها يعني، طلعها من تحت رجله وينظر في الأولى، يقرأ لا تغضب أو لا تحكم وأنت غضبان، فمن حكم وهو غضبان يخطئ لا محال، يخطئ لا محال، لأنه يحكم بهواه، لأن الغضب من الشيطان، وطالما الشيطان حذر يبقى الحكم إيه؟ ها؟ يبقى الحكم كده. وذلك القاضي العادل لو أنت مثلا تروح لقاضي ورزلت عليه شوية وطولت عليه الكلام كل ما قال لك كذا وأنت ترزل عليه يقول لك تؤجل الجلسة. طب ليه يا عم الحاج من هو غضب؟ لو اداك حكم الآن هيطلع عينك. فهو يقول لك أديله الجلسة، خلينا إيه؟ شهرين كده لحد ما ننساه. ده لو كان إنسان عاقل وخايف على نفسه. فيقول لك يعني طب ما الحكم أجلتها ليه؟ يقول من غير سبب. وأنت تيجي من الجلسة تقول ده أجلها من غير سبب واضح. هتلاقي إما المحامي بتاعك زعله يا إما أنت زعلته. واخد بالك؟ الراجل لو إداك حكم يبقى حكم بالهوى يعني لا يصلح، وهو ملوش مصلحة في المسألة، يقول لك طب تؤجل الجلسة. لعله يعني إيه في مرة أخرى لا يغضب. الورقة الناحية الثانية هو بيقرأ يقول اعلم أن الله بينك وبين خصمك. ربنا بينك وبينه، هتعمل ايه؟ فده القاضي العادل بيبقى واخد باله من نفسه كويس، لان طبعا القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وزي كان المسلمين جميعا بيهربوا من المنصب ده. احنا دلوقتي بنبيع الارض كلها عشان نطلع واحد قاضي يعني، عشان نوديه جهنم وبئس المصير. دي مصيبة من المصايب. واللي تفوته المسألة يحزن عمره، يبقى حزنان طول عمره يقول لك يا ما عرفتش اوصل. اقول لك ده لعل من نعم الله عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، وانت في زمنك الناس بتبيع هدومها عشان تروح جهنم. كل وظائف جهنم بيبيعوا املاكهم عشان يدخلوا وظائف جهنم للاسف. وطبعا ده من قله عقلهم ومن عدم فهمهم. الانسان مش عارف هو اهم حاجه عند الدنيا. طب وبعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثه، قاضم في الجنه وقاضيان في النار. والعمليه مش بالحصر يعني، مش نمسك القضاة مثلا لو في مصر 1000 قاضي نقول ايه اثنين في النار واحد في الجنه، اثنين في النار كده يعني، لا المساله مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسألة، قال أما قاضي النار رجل لا يعرف الحق ولا يحكم به. تخيل القاضي ده مع لسانس حقوق، درس قانون فرنسي وضعي ودرس جزء بسيط في الشريعة الإسلامية، يعني مش عارف حاجة في الشريعة الإسلامية أصلا. جاله زاني مثلا حكم عليه بالسجن، أو جاله سارق حكم عليه بالسجن. طبعا هو مش فاهم يعني إيه تطبيق شريعة أو يحكم عليه بالشرع، مش فاهم، لا يعرف الحق ولا يحكم به فهو في النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قاضي اخر بقى قرايبه متدينين او يعني على طرف من الشريعه، كان ابوه رجل ازهري قديم ولا حاجه وفاهم، قال لك اه طب ما انا عارف ده شرب خمر، ده نحكم عليه بايه؟ ده اجلده، هحطه في سجن ليه؟ اجلده. يقول لك لا، طب ما انا هجلده، ده مش عقوبه عندنا، هيأذوني الجماعه، يحكم عليه بالسجن. يعرف الحق ولا ايه؟ ولا يعمل به. يعني هو عارف ان المفروض يطبق قانون ربنا عليه، ده راجل شرب خمر ومعروف حد شارب الخمر، طب ما طبق عليه الحد. رجل زاني طبق عليه الحد، قاتل طبق عليه الحد، سارق طبق عليه الحد، هو عارف ولكن لا يطبق، يبقى حكمه ده ايضا في النار. عد بقى كم قاضي عندنا كويسين. شوف الرسول بيقول ايه، ورجل وقاض يعرف الحق ويحكم به فهو في الجنه. يبقى المسألة يدلك أن الحكم بشريعة الله صعبة، أو أن المحق في الناس قليل، المحق في الناس قليل، لأن الناس هم كده، الناس على ضربين، إما جاهل وده زي النصارى الضالين ضلالي مش عارف إيده من رجليه، مش عارف هو لما تقابل واحد مثلا يقول لك والله يا أخي أنا، قول له والله آه. والله مين؟ فوجه، هيقول لك يا أخي المسيح، هو ما كانش يقصد المسيح، فطرته اللي قال بيها يقصد الله تعالى. واخد بالك؟ ضلالي، لو عارف الله هو المسيح ولا هو الله خالق الخلق، ضلالي مش فاهم نفسه. فالذي لا يدري شيئا ده ضال في النار طبعا. اما ولذلك كما قال الامام الشافعي، الذي لا يدري شيئا في ديننا فهو اقرب نسبا بالنصارى، مش عارف حاجه. والعالم فينا الذي لا يعمل بعلم اقرب شبها باليهود المغضوب عليه. يبقى العالم الذي لا يعمل بعلمه ده ينحاز مع مين؟ يبعث مع اليهود. واما اللي مش عارف حاجه خالص ده مع النصارى، ضلالي مش فاهم حاجه من الضلال وعدم المعرفه. فلذلك يعني اذا حكمت بين الناس